بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى، يعني من أشدها حثا عليه، ومن أشدها زجرا عن مخالفته: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الأمر شديد جدا، وإذا عاهد الإنسان إنسانا أو عاهد المرء ربه فعلى الإنسان أن يفي بعهد الله تعالى، وليحذر المرء من خلف الميعاد. وأعظم الميثاق حينما يواثق الإنسان ربه ويعاهد ربه قائلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلى الإنسان أن يعلم أنه مسؤول عن هذا العهد والوعد. يقول النووي: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن هذه علامات المنافق، والمؤمن يحرص جاهدا أن يبتعد عن صفات أهل النفاق. زاد في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية. وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده. وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب، وهذا هو الصحيح. أنت حينما تعد إنسان في شيء مباح ليس بمحرم يجب عليك أن تفي به. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي، أي صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، أي القائلين بوجوب الوفاء بالعهد. قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا، أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء. يعني هذا اللي يسمى بالعهد المشروط. وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. واستدل من لم يجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض. باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. وطبعا الإنسان ينبغي أن يكون عفيفا، لا أنه يتعجل فيما يعرض إليه من كرم الآخرين. باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا، ماذا يقول له إذا حصله معروف من ذمي؟ اعلم أنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يقال للكفار، لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه يهودي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جملك الله، فما رأى الشيب حتى مات. الخبر ضعيف، إذن لا يحتج به. لكن دعاء بالخير للغير مستحب، أما الرحمة والمغفرة لا يدعى بها إلا للمسلم. باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. طبعا ربنا جل جلاله قد جعل هذا لأن الإنسان قد ينظر إلى شيء دنيوي ويبالغ المرء في الإعجاب به، فربنا جل جلاله بحكمته، وربنا جل جلاله فعله مقرون بحكمته سبحانه وتعالى وإرادته مقرونة بحكمته، قد يحصل بعض الضرر بالشيء الذي يصاب بالعين من أجل أن تسقط الدنيا من عيون الآخرين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يقول: وروينا في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: السرق لها فإن بها النظرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الفراسة، وهذا ليس لكل أحد حينما ينظر إلى سنة يقول به النظرة. يقول: أنه قلت السفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء هي تغير وصفرة، وأما النظرة فهي العين، يقال صبي منظور أي أصابته العين. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. سيشرح النووي هذا الحديث قبل أن نتعجل في شرحه. يقول: قلت قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها، بالاستحسان اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه. يقول طبعا هكذا وصفه، وهذا فيه قصور في وصف الاستغسال، فإنه لا بد فيه من الوضوء كما جاء في غير حديث، ولكن هذا اجتهاد من النووي علينا وعليه رحمة الله. فهذا العائن يتوضأ بالماء وغسالة الماء يرش على المعيون ويغتسل به المعيون. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. نعم هذا هو الصحيح. نعم. ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أي أن رجاله كرجال البخاري ومسلم. وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وتأمل بأن قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سميت بالمعوذات. إذن هما المعوذات هاتان السورتان، بعضهم يجعلها ثلاثة، هاتان السورتان مع قل هو الله أحد، ولكن هذا الحديث يفصل النزاع في المسألة. وروينا في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا دعاء عظيم ولجأ إلى الله تعالى، وزرع المحبة في قلوب الأبناء، زرع محبة الله تعالى في قلوب الأبناء، ووقاية من السوء والأذى. ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن هذا الدعاء لأولاده ولأحفاده. ويقول: وهذا من عظيم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه يفعل الشيء ويعلم الشيء ثم يعلل الأحكام، فهي أرسخ في القلوب. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أي إبراهيم، ونحن جميعا نرجع إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا يا إخواني لا تترك، حتى لو كان ولدك عمره 10 سنوات أو أكثر أو غير ذلك من الأسرة، عوذهم في الصباح حينما توقظهم إلى الصلاة، وحينما ينامون، وحينما يجتمعون وتحتضنهم يأتون من المدرسة، فقل هذا الدعاء: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا كان واحدا قل له: أعيدك بالله، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والقاعدة يا إخواني أن من صدق الله تعالى بالاستعاذة صدقه الله. انظروا إلى أم مريم حينما أعادت مريم، فوقاها الله تعالى شر الشيطان وولدها. وروينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا تضره. طبعا الإنسان يدعو بالبركة، هذا خبر ضعيف، ولكن الإنسان إذا رأى ما يسره عنده أو عند غيره فليدعو بالبركة. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء العظيم. وهذا الخبر أيضا ضعيف، فيه حجاج بن نصير. وروينا فيه أي كتاب ابن السني عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. وهذا حديث صحيح. وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدعو بالبركة. وهذا حديث صحيح. فالإنسان يدعو بالبركة ويعلم أن البركة من عند الله تعالى، ويلجأ الإنسان إلى ربه ومولاه في كل شيء. وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا، أي من مجتهدي الشافعية، وهذا كان من أهل هرات، وكانت هرات عظيمة، في كتابه التعليق في المذهب قال: نظر بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه، فمات منهم في ساعة 70,000، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: أنك عنتهم، أي أصبتهم بالعين، ولو أنك إذا عنتهم حصنتهم لم يهلكوا. قال: وبأي شيء أحصنهم؟ فأوحى الله تعالى إليه: تقول حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك هذا ليس بحجة، وهذا الخبر لا دليل لصحته، وكان عليه أن يعكف على الأخبار الواردة في كتاب الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التساهل هكذا فهذا بعيد جدا. قال المعلق عن القاضي باعتبار من حش بعد القاضي حسين، قال: وكان عادة القاضي حسين رحمه الله، وكان عادة القاضي حسين رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور، والله أعلم. طبعا لا حجة بفعل أحد، لا حجة إلا بالشر. باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره. الإنسان يرى ما يحب في حياته ويرى ما يكره، ودوام الحال من المحال. يقول: وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد، الحديث قوي لا ينزل عن رتبة الحسن. باب ما يقول إذا نظر إلى السماء: يستحب أن يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا النظر إلى السماء عبادة، ويدعو الإنسان ناظرا إلى السماء، وينظر الإنسان إلى السماء متدبرا هذه الآيات العظيمة التي خلقها الله تعالى، إلى آخر الآيات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وسبق بيانه والله أعلم. طبعا النص أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل نظر إلى السماء ثم تلا هذه الآيات، ومعلوم أن هذا لا يعم كل نظر إلى السماء، بل هو مقيد بالقيام للصلاة في الليل. لكن نقول النظر إلى السماء عبادة، وينظر الإنسان إلى السماء متدبرا هذه الآيات العظيمة. باب ما يقول إذا تطير بشيء. طبعا المؤمن لا يتطير. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنهم قال: قلت: يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني الإنسان يمر عليه الشيء، ولكن عليه أن يدفع هذا الشيء. ومعنى يتطيرون أي يتشاءمون، ومعنى يجدونه في صدورهم يعني لا حقيقة له في واقع الأمر، وإنما هو تخيل وتصور. ومعنى لا يصدنهم: لا ينبغي لهذه الخيالات والتشاؤمات أن تحول بينهم وبين إتمام مقاصدهم، بل إن الإنسان يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله تعالى، ويأخذ المرء بالأسباب، ويجتهد المرء أن لا يعصي الله تعالى، لأن الذنوب جراحات، وأن الذنوب مهلكات، وأن الإنسان لن يصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن عروة، طبعا هذا خطأ، الصواب عقبة، نعم، عن عروة بن عامر الجهني، هذا عن عروة بن عامر يعني في جميع الأصول عقبة، وكذا في مطوع ابن السني، وكأنه كذلك في أصوله الخطية، وهو خطأ، والصواب عن عروة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، أي أن الإنسان يتفاءل، والفأل وانتظار الفرج من حسن الظن بالله تعالى، ولا ترد مسلما، يعني الطيارة لا ترد مسلما. وإذا رأيتم من الطيارة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخبر ضعيف في إسناده، يعني إرسال. نعم. باب ما يقول عند دخول الحمام، ماذا يقول الإنسان عند دخوله الحمام؟ قيل يستحب أن يسمي الله تعالى وأن يسأله الجنة ويستعيده من النار. طبعا هذه الأشياء هي مستحبة عموما، مستحبة عموما وليس خاصة في الحمام. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله عز وجل الجنة واستعاذه من النار. الخبر هذا خبر مسلسل بالعلل ولا يصح الاحتجاج به. وعجبت من النووي علينا وعليه رحمة الله كيف ساقه. باب ما يقول إذا اشترى غلاما أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دينا. يستحب في الأول أن يأخذ بناصيته ويقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. وقد سبق في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك في سنن أبي داود وغيره. ويقول في قضاء الدين: بارك الله لك في أهلك ومالك وجزاك خيرا. باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا دعاء عظيم، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين. والهادي هو الذي يهدي الناس ويدلهم دلالة، يعني هداية دلالة إلى دين الله وإلى الصراط المستقيم. مهديا هو الذي هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم. باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليه من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذه الآية عظيمة يا إخواني، توجب على من استطاع أن يتعلم لسان قوم ويدعو إلى الله تعالى به، يجب عليه أن يفعل هذا. وتجد الكثير الآن من الناس يفقه لسان غير العرب ولكنه لا يدعو به إلى الله. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله في أنفسكم وفي الناس، وتعلموا العلم لتعلموه الناس، وتعلموا العربية لتعلموها، وتعلموا اللغات لتبثوا كتاب الله وتبثوا تفسيره. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين طول الصلاة بالجماعة: أفتان أنت يا معاذ؟ ولذلك انظر الذي يفتن الناس عن دينهم كم له من الشرر والضرر، هذا في الصلاة وأطال الصلاة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فما بالك بالذي يفتن الناس بالمعاصي عياذا بالله، وما بالك بالذي يفتن الناس بالشبهات والعياذ بالله. وروينا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بالشيء الظاهرة، ولا تحدث الناس بالأمور التي يستشكل الناس فهمها فيكون في تحديثه إياهم فتنة. باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفر على استماعه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف استنصت الناس لأجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر بهذه الطريقة يتوجب علينا أن نبلغ الناس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبلغ حديثه أخذا بهذه الرواية، لأنه أمر بالاستنصات لأجل أن يبلغ حديثه إليهم. ثم قال وهذا من أحاديثه: لا ترجعوا بعدي كفارا، لأن الناس حالهم سيتغير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أمنة في هذه الأمة، فإذا ذهب العلماء الذين يقتدى بهم فيخشى على الأمة من التفرق. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي احذروا أن تفعلوا أفعال الكفار. يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا استحل الإنسان القتل فيما لم يحله الله فهذا قد تجرأ على الله غاية الجراءة، وإذا علم أنه حرام وفعل هذا فقد ضيق على نفسه. والمؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي هذا تحذير من الاختلاف الذي يحصل ومن التقاتل بغير الحق. باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب، ماذا يقول؟ يقول: اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها، لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد، من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا. ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك. ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته ويبطل العمل بفتواه، ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلم. وهذه مفاسد ظاهرة فينبغي له اجتناب أفرادها، فكيف بمجموعها؟ يقول: فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقا في نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه، ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه، فينبغي أن يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرام، يعني حتى لا يقع الناس الفتنة، أو إنما فعلته لتعلم أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته، وهو كذا وكذا ودليله كذا وكذا. ثم قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع، ثم رجع القهقرة اللي هو رجوع من غير استدارة، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، يعني من أجل أن يري الناس، حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالوسائل فينبغي أن نستعمل جميع الوسائل المباحة لأجل تبليغ دين الله تعالى. يقول: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كحديث إنها صفية حينما بين الصحابيين اللذين رأيا زوجته، وفي البخاري أن عليا شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة. وفي هذا كفاية، وإلى أن نلقاكم صباح الغد بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.